جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن. هذه سائلة معنا على الخط فضيلة الشيخ محمد، تقول كيف يكون البر للوالدين بعد وفاته، وما هي الأعمال التي تصل إلى الميت بعد الوفاة مأجورين؟ سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، عن بر الوالدين بعد الوفاة، فقال عليه الصلاة والسلام: الاستغفار والدعاء وإكرام الصديق، إكرام صديق الوالدين، وصلة الرحم يعني الأقارب، لأن الرحم هم، لأن الوالدين هم الصلة بينك وبين الرحم أي بين الأقارب. فهذه أربعة أشياء بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة الجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للوالدين أفضل من الصدقة لهما، وأفضل من الصيام لهما، وأفضل من قراءة القرآن لهما، وأفضل من الصيام، وأفضل من أي عمل صالح يقوم به الإنسان. الدعاء، على السائل أن يدعو لوالديه ويكثر من الدعاء لهما، وكفى بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رشادا. اللهم صل وسلم عليه. نعم.